الخطأ رقم 4. كبت غضبك. يتحايل رئيسك على سياسة الشركة بهذه الطريقة، حيث يسلب منك عمولتك الكبيرة التي كنت تعتمد عليها، ولكن لا تقول شيئاً بالرغم من أنك تفور غيظاً، وتأخذ غضبك معك من المكتب إلى المنزل وتفرغه على زوجتك وأولادك وأنتم تتناولون وجبة العشاء. وأثناء تناول الحلوى، بينما أنت مستمر في ثورتك، يتصل رئيسك بشأن أمر تافه غير متصل بالعمل. وفي الحال تبدو هادئاً كما لو كنت السيد روجرز منذ سنوات عديدة، وقبل فترة كبيرة من توقفي عن اعتبار الأطباء رحماء، هرعت إلى عيادة طبيب الباطنة الذي اعتدت الذهاب إليه لإجراء بعض الفحوصات. تم تحديد موعد زيارتي للطبيب في الساعة 2 ظهراً في الميعاد بالضبط. وبعد أن انتظرت لمدة 20 دقيقة قرأت فيها مجلات قديمة، طرقت شباك موظفة الاستقبال طرقة خفيفة وسألتها بطريقة مهذبة عن مقدار المدة التي سأنتظرها، فقالت لي ليست طويلة، فأخذت كلامها على محمل الصدق. وبعد ذلك ب15 دقيقة سألتها عن سبب التأخير فأجابت لم يأتي الطبيب من تناول وجبة الغداء، ولكنه سيصل بعد فترة قصيرة، فأصابني الضيق، ولكني انتظرت لمدة نصف ساعة أخرى قبل أن تأخذني الممرضة إلى غرفة معقمة من غرف الإجراءات الصغيرة، وجلست مرتدياً سروالاً قصيراً ل15 دقيقة أخرى، وكانت معدتي مستمرة في إيلامي، ولكني أبقيت على هدوء أعصابي. وعندما دخل الطبيب في النهاية حوالي 3:30، تلفظ ببعض الكلمات المعبرة عن أسفه للتأخير، فقلت له كل شيء على ما يرام. عندما أتحدث عن الغضب فأنا أشير إلى التكدر الداخلي الذي نشعر به عندما نعتقد أن الآخرين قد هددونا أو قاموا باستغلالنا أو أساءوا معاملتنا بطريقة ما، بالإضافة إلى شعورنا بالرغبة الملحة في الانتقام، فهو هذا الشعور الذي يقوم بإعدادنا لكي نرد على إهانة من أساء لنا. ومن منظور واحد أن تعيش يعني أن تكون غاضباً، فمنذ لحظة ولادتنا يقوم الجميع بالتعدي على اهتماماتنا، وبما أن الحياة في أكثر صورها بدائية وخصوصية، صراع تنافسي من أجل منطقة السيادة ومن أجل البقاء، فإننا نشعر باستمرار بأننا نهاجم أو تنتهك حرمتنا. بإمكان أي شخص أن يغضبنا، البعض منا ما زالوا مستائين من أشياء فعلها معهم آباءهم وهم صغار، فنحن نتضايق إذا ما أجبرنا على عمل أشياء لا نريد أن نعملها أو إذا لم نعط ما نريد. وحتى إذا لو كنا غارقين في الحب حتى آذاننا أو تغمرنا السعادة، فقد تؤدي محبتنا هذه سواء آجلاً أم عاجلاً إلى شيء يتسبب في إغضابنا، وغالباً ما نكبت الغضب بداخلنا. تغضبنا أيضاً الأمور غير الشخصية التي لا نملك عليها أي سلطة، مثل الطقس والعالم بوجه عام. نغضب من الأشخاص والمؤسسات لأنهم يقومون بمعاملة الآخرين بصورة جائرة أو يقومون بنهب الطبيعة، سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد، وقد يغضبنا الجنس الآخر. وفي الحقيقة فإدراكنا للثمن النهائي للحياة هو الموت يصيبنا بالضيق. والحقيقة هي أننا نغضب في أوقات كثيرة ومن أمور متعددة ومن أشخاص عديدين نحبهم بشدة. والبعض منا بالطبع يشعر بقدر من الغضب أكثر من غيره، وتختلف حدة التكدرات التي نشعر بها في أوقات معينة بصورة ملحوظة. تطلق على ألفاظ الغضب البسيط ألفاظ الانزعاج والانفعال والتضايق، أما الأشكال القوية فنسميها الغيظ والاستياء والحنق والاحتدام والثورة. ولعدم المخاطرة بالمبالغة في تبسيط شعور معقد لازلنا نعرف عنه القليل، فقد ضيقت من تركيزي لينصب على نوع من الغضب ليس مزمناً، ولا بالضرورة مغال في شدته، ولكنه النوع الذي ينطلق باستمرار إذا تعدى علينا أحد الأشخاص بصورة معينة. إنه الغضب اليومي الذي يهددنا ويهدد علاقاتنا التي نهتم بها كثيراً. إذا كنت شخصاً لطيفاً وحساساً دائماً ومفكراً، فأنت بالتأكيد لا تريد أن تشعر بالغضب، وبالأخص من شخص مهم بالنسبة لك. فأنت تنظر لهذا التصرف على أنه غير ناضج وغير صحيح، وتعتقد إنه من الواجب عليك أن تترفع عن مثل هذا التصرف، ولذلك قد تغضب من نفسك لأنك تشعر بالغضب وتشعر بأنك فقدت جزءاً من إنسانيتك بسببه، وقد تصل لحد الاعتذار عن غضبك. ولكن في جميع الأحيان كما ستعرف لا تحصنك شخصيتك اللطيفة من الغضب، وكل يوم يفعل الأشخاص الذين نتعامل معهم أفعالاً تغضبنا مثل أن يأخذ رئيسك عمولتك التي اكتسبتها بعرق جبينك، تترك زوجتك في السكن أطباقها المتسخة لك لكي تغسلها، يقود أخوك السيارة بسرعة متهورة أثناء ركوبك معه بالسيارة، يسخر منك صديق بصورة متكررة أمام أصدقائك الآخرين، يهتم أحد جيرانك ببيتك وأنت غائب ولا يطعم القطة، تبدي زوجتك اهتماماً شديداً بشخص في حفلة، شخصاً يتهمك بأنك لا تعترف بغضبك، وكلما غضبت من أناس مهمين بالنسبة لك، فأنت تهدد مكانتك الرفيعة كمخلوق اجتماعي. فإذا ما فقدت السيطرة على غضبك، أو إذا ما أفرغته عن عمد، فقد تحطم علاقاتك، أو تهدد بقائك في الوظيفة، وربما حياتك بعينها. وحتى لا يحدث ذلك، سيساعدك هذا الفصل من الكتاب على إيجاد وسائل مفيدة تتجاوب بها مع الأشخاص المهمين لاستمرار حياتك الطبيعية والمسببين لغضبك في نفس الوقت أو لا. ورغم ذلك، فمن المهم أن تعرف أن شعورك بالغضب في حد ذاته لا يعتبر خطأً. لماذا لا يعتبر شعورك بالغضب خطأً؟ أولاً، الغضب ليس خطأً، الخطأ يكون خياراً سيئاً، ونحن لا نملك الاختيار في الشعور بالغضب، وليس على أي شخص أن يعلمنا كيف نغضب. الغضب ينطلق بداخلنا بطريقة تلقائية وبدون أخذ إذننا، فكلما ضايقنا شخص، تقوم أحاسيسنا وكيميائيتنا الداخلية فوراً بالدخول في معركة مع عقولنا لتعدنا كي نثأر، فينساب على الفور الأدرينالين في الدورة الدموية، ويرتفع تركيز السكر في الدم، وتشحن الأجواء من حولنا بشحنة كهربية. وللأسف، فهناك الكثير مما لا نعرفه عن الغضب، فالاكتشافات العلمية والنتائج المباشرة عنه دائماً ما تكون محيرة ومثيرة للجدل، ولكن الجميع يعرفون السبب وراء هذا النمط من الاستجابة العاطفية وانطلاق رد الفعل هذا. ثانياً، الغضب الذي نحن بصدده وهو الذي يحدث بين الأشخاص لا يعتبر خطأً، لأنه ينطلق أساساً من إحساسنا الفطري بما هو صواب. فهؤلاء الذين يتعدون علينا يتسببون في إظهار ما يسميه البعض بشعور القاضي، وهذه الاستجابة الشعورية عندما تهذب وتوجه بواسطة مجتمعاتنا تتوافق مع معاييرهم للحماية الذاتية، وتأتي بعد ذلك صلة الجزء بالكل. هذا الشعور يدفن داخل حياتنا بجانب صفات الجنس والحجم ولون العين الخاصة بنا، فهي تجعلنا نصرخ ونقول هذا خطأ أو هذا ظلم، فهي تعرف وتخبرنا أن الأشخاص والمؤسسات مسؤولون عن تصرفاتهم، وأن الواجب عليهم ألا يضايقونا، والتكدر الذي نشعر به كنتيجة لإساءتهم لنا شيء طبيعي وعادي ويمكن تبريره، ولا يمكن لذلك أن يعتبر في حد ذاته خطأً. سنناقش الغضب غير المبرر فيما بعد. تأمل هذا المثال: تسرق طفلة من أخيها الأصغر الذي عمره 4 سنوات لعبته المفضلة، ومن ثم ينطلق إنذاره الداخلي فيصرخ ويضرب الأرض بقدميه، وربما يقوم بعضها. هو غاضب ليس لأنه أناني، بل يريد ببساطة أن يستمتع بلعبته في هذا الوقت بالذات. وبالرغم من أن هذين السببين قد يكونان صحيحين، لكن السبب أن فعلتها ظالمة، لذلك لا يجب أن تتحرك بدون عقاب. ولأن إحساسه بالعدل قد أهين، فقد قام بإصدار حكم عليها بأنها مذنبة، حتى وإن كان عمره 4 سنوات فقط. وعندما أخفق والداه في عقاب أخته وجعلها ترد له لعبته، قام بالحكم عليهما بأنهما مذنبان أيضاً. ليس من واجب أحد أن يقول لطفله إنه يستحق الاحترام وأن من حقه ألا يظلمه أحد، فلم يعلمه أحد أن على أبويه ألا يتركان أخته الكبيرة تستغله، فقد صنع كل من جهاز إنذاره الحساس الذي يعمل بقوة الغضب وشعور القاضي غضباً مناسباً. وقد نرى أن قيامه بالعض يعتبر تصرفاً غير مناسب، ويؤدي في النهاية إلى إضراره هو شخصياً. ولكن بما أن غضبه ينبع من معرفته لحقوقه وممتلكاته وللعب العادل، ولأنه قد تم التعدي على نفسه ذاتها، فلا يمكن أن يسمى ذلك خطأً. ثالثاً، الغضب لا يمكن أن يكون خطأً لأنه يساعدنا على الوصول لأهدافنا المشروعة والجديدة، فهو يدفعنا باستمرار في طريقنا إذا أصابنا الإحباط، وباستطاعته مساعدتنا في تغيير أسلوب معاملة الآخرين لنا وجعلهم يستدلون على صفة العدالة الكامنة بداخلنا وإجبارهم على الاعتذار والتوقف عن سلوكهم المسيء. وهذا بالطبع ما نستحقه وما نريده، وما يحدث لنا كأشخاص لطفاء عندما لا نعبر عن غضبنا هو الاستمرار في الإساءة لنا. وفي النهاية لا نستطيع أن نطلق على الغضب إنه خطأ، لأن الغضب برؤيته المتفائلة للعدل قد أسس أعظم ما في العالم من أدب وفن، فإن الانفعال يجسم الجمال ويبرز المعاني ويبث الأمل في وسط الحزن والبؤس البشري، وهو يساعد أيضاً على تغيير سياسة الدول الطاغية بواسطة منح القدر الكافي للأفراد لكي يعترضوا على القوى الظالمة. والحقيقة أن الكثير من التغيرات الاجتماعية الإيجابية التي حدثت في هذا العالم قد تم الوصول إليها بسواعد أفراد غاضبين لأنهم أدركوا الظلم أو شعروا حقيقة بألم من ظلموا. وبالمقارنة بما يحدث في نفس الوضع، إذا فشلنا في عرض غضبنا من ظلم وسوء أوضاع المجتمع، لن نقوم ببذل أي جهد يمنع ويؤثر على اتجاهات المجتمع نحو الدكتاتورية والفساد والوحشية. وبينما قد يصيبنا الفزع من الغضب بوجه عام بسبب فوريته وحدته، إلا أن المهم هو أن نعترف أن الغضب ليس فقط شعوراً طبيعياً وعالمياً، وإنما يكون مفيداً في الغالب. فالكل يستطيع أن يرى الغضب ينجم عنه الجمال والسلامة الاجتماعية، ويتضمن ذلك إصلاح وإعادة تشكيل علاقاتنا. والذين يعرفون تاريخ الديانات يعلمون أن الله يغضب عندما يقع الظلم أو الاستغلال أو أي شيء من أشكال الإساءة للإنسان. وهذه المناقشة أريد أن تصل بنا لمفهوم عكس الذي تعلمناه في الصغر. ليس من الخطأ أن نغضب، ولكن الخطأ أن نعتقد أن الغضب يعتبر خطأً. وباستمرارنا في النظر إلى الغضب من خلال نظارة شخصيتنا اللطيفة المثقفة، سنخفق في الإدراك، وبشكل حتمي سنعد أنفسنا للوقوع في أخطاء يقع فيها الأشخاص اللطفاء تجاه غضبهم. خطأنا تجاه الغضب. ولما كان الغضب حسب التعريف موقفاً شعورياً وليس نشاطاً، فالغضب الذي يفرضه علينا التلطف بخصوص غضبنا يتعلق بمعالجتنا للغضب. أولاً، انظر باختصار إلى الطريقة التي يعبر بها الأشخاص غير اللطفاء جداً عن غضبهم. أيها الغبي، قم من على مقعدي. لقد تضايقت مما قلت. أيها الغبي المعتوه، كف عن الغش يا غبي، أرجع إلى نهاية الصف، هذه العمولة من حقي، لا تحاول فلن أرضخ لك. وكأشخاص لطفاء قد نشعر بالرغبة في التعبير عن غضبنا بهذا الشكل من وقت لآخر، ولكننا لا نفعل إذا كان بمقدورنا ذلك، لعدة أسباب قد تحدث جرائم شديدة الإيذاء بسبب تفريغ شحنات الغضب بشكل صاخب، ولكن بالنسبة لأسلوب معاملاتنا اليومية، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع إهانة الآخرين والإبقاء على كرامتنا أو الشعور بالرضا عن علاقاتنا معهم، فنحن نعتقد أن هذا الشكل من التنفيس عن الغضب يؤدي إلى إيذاء أنفسنا والإضرار بالآخرين وبالجو الاجتماعي السليم. ونحن نعلم أيضاً أن زيادة حدة المواقف المتأثرة قد يؤدي إلى حدوث ردود أفعال عنيفة يكون لها نتائج مدمرة، ونعرف أيضاً أن الغضب قد يحدث ويكون غير مبرر، ولذلك فإذا عبرنا عنه بطريقة عفوية سوف نحرج أنفسنا. بالإضافة لذلك فنحن ندرك أن التصرف بطريقة عنيفة فعل يحدث في غير أوانه، دائماً لا يبقى الغضب طويلاً ولكنه يهدأ بسرعة. من منا لم يشعر بالامتنان عندما سيطرت عليه حالة من الغضب؟ لأن الجزء العلوي من المخ قد أوقف هذه الحالة من الغضب وبعدها دفعنا لحالة مزاجية أهدأ. ربما شعرنا في البداية بالرغبة في التصرف بعنف، كنت على وشك أن أقتلك، مما كان سيؤدي إلى نتيجة مدمرة، ولكن بشكل ما ولحسن الحظ حدث شيء بداخلنا، شيء نابع من شخصيتنا الطيبة تملك زمام أمورنا، ومن ثم هدأت أنفسنا. ولذلك فنحن نقوم بأي شيء لكي نتجنب الاشتراك في الأحاديث السوقية للأشخاص غير اللطفاء لعدة أسباب. لقد علمنا آباؤنا أن ثورات الغضب هي أفعال طفولية وغير مقبولة، تربط هذا السلوك بصفة الوضاعة، لا نريد أطفالنا أن يقتدوا بنا في مثل هذا السلوك. قد يكون لدينا وساوس بخصوص أسباب الغضب المؤذي والمهين، نصاب بالذعر مما قد يفعله الآخرون إذا ما تصرفنا بهذه الطريقة. وبالفعل فلأننا أشخاص لطفاء فإننا لا نتعمد التعبير عن غضبنا بأساليب قبيحة، ولكننا نرتكب الخطأ المعاكس، نفعل كل ما بوسعنا لكبت الغضب. لماذا يعتبر كبت الغضب خطأً؟ يجعلنا أشخاصاً مزيفين، نشعر باللهيب بداخلنا ولكننا نحاول الظهور في صورة هادئة، فنحن ننكر مشاعرنا ونتظاهر بأن الكرامة والعلاقات الجميلة تتطلب أن يتطابق كل ما نشعر به بداخلنا وما نقوله للآخرين. ولذلك فكبتنا للغضب يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين أيضاً، وبأننا غير جديرين بإنسانيتنا، ومما يدعو للسخرية يزداد غضبنا، يتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. عندما يغضبنا أحد الأصدقاء ولا نعبر عن الغضب يؤدي ذلك إلى قتل هذه الصداقة، وإذا قام رئيسك في العمل بترقية من هم أصغر منك وأفضل منك مظهراً وحاولت أن تدفن غضبك، فسوف يزداد إلى الحد الذي تبدأ في كره كل من رئيسك والعمل الذي طالما استمتعت به. لا يحولنا ولا يحررنا من رغبتنا المدمرة للثأر. الانتقام بغض النظر عن محاولاتنا لدفنه إلا أنه لا يبقى مدفوناً، ولا يموت إذا ترك بمفرده بينما هو مدفون. يقوم باستنزاف طاقتنا العقلية ويسمم معيشتنا الحسنة ويشتتنا عن التحرك في مسيرة حياتنا، ومن ثم آجلاً أم عاجلاً سيتشكل وهو في كامل طاقته التي شعرت بها في أول مرة في أربعة أشكال مدمرة. 1- المغالاة في رد الفعل. يرد علينا أحد الأصدقاء بشكل جاف فننفجر غضباً بصورة مبالغ فيها بسبب ما فعله. لقد تضايقنا بشدة بسبب عدة أشياء، وبعض هذه الأشياء لا علاقة له بها، ولكن عندما يقوم بتعنيفنا، إنه لا يستحق كل هذا الغضب، ولكنه يتلقى الهجمة بأكملها. 2- عدم الصراحة. واحدة من زميلاتنا في العمل تؤدي عملها بصورة أفضل منا جميعاً، وتتأكد من أن الجميع يعرفون ذلك. نشعر بالإحراج وبالغضب، ولكننا لا نقول شيئاً، وبدون أن نشعر، نقوم بعمل ملاحظات مغرضة عنها، تهكمية وساخرة، ونتأخر في إجابة طلباتها، وربما تصل لدرجة الوشاية بالرغم من أننا أشخاص لطفاء. 3- التوجيه الخاطئ. يتهمنا رئيسنا في العمل اتهاماً باطلاً بالكسل، نريد أن نهاجمه، ولكننا نقدر وظائفنا، ونريد أن يعتقد زملاؤنا في العمل أننا لطفاء، ولذلك نقوم بإفراغ غضبنا في المنزل، حتى إننا نخاطر بتركه، يتزايد حتى يصل لدرجة التصرف بعنف مع من نحب. 4- المرض الجسدي. يقول لنا الوسط الطبي إننا عندما نعاني من غضب مزمن أو لا نعبر عن مشاعرنا السلبية طوال الوقت، فإننا نخاطر بعمل مشاكل صحية خطرة على أنفسنا، الصداع المتكرر ومرض القلب والقرحات والاكتئاب وأمراض أخرى. وعلى المدى البعيد، عندما نقوم بكبت غضبنا، فإنه لا يقوم بقتل علاقاتنا فقط، ولكنه يفعل ما هو أكبر من ذلك، حيث يقتلنا. وللأسف، معظم الأضرار المؤلمة تحدث بين الأشخاص اللطفاء عندما يهتمون بشدة بمشاعر بعضهم البعض. على سبيل المثال، تعمل الزوجات بجد في وظائفهن، أو ينشغلن بأطفالهن أو بالمجتمع، ويهملن أزواجهن، حيث يعتبرن الحب الذي بينهم شيئاً مسلماً به، ومن ثم يصبح الأزواج غاضبين بسبب معاناتهم من الوضع السيء، أو بسبب الوحدة حتى بعد أن يعرفوا حجم الضغوط والمهام المتضاربة التي تتحملها زوجاتهم. وبالرغم من ذلك يقومون بكبت غضبهم، لأنهم يعتقدون أنه غير مقبول، فلا يجرؤون على التفكير في ألمهم أو استيائهم، ولا يفكرون في إخبار زوجاتهم بغضبهم، ومن ثم يتحول غضبه إلى واحد من الأشكال المدمرة السابق ذكرها، أو يتحول إلى عداء دنيء ومستمر له القدرة على إخماد محبتهما وتدمير حياتهما الخاصة، وإحداث الشجار بينهم وبين زوجاتهم. ولو حدث ذلك إما آجلاً أو عاجلاً، سيفقدان كل تقاربهما العاطفي وكل المشاعر الحميمة في علاقتهما الخاصة، وكل الأشياء السعيدة التي اعتقدوا فيما مضى أن الزواج من المفترض أن يقدمها. يمكن لك أن تفكر بهذه الطريقة، بغض النظر عن طبيعة نواياك، فأنت لا تتحكم للأبد في غضبك أو تدمره عن طريق كبته، فهو الذي يتحكم فيك ويدمرك، وسواء كنت منتبهاً أم لا، فسيأتي اليوم الذي ستتعلم فيه بطريقة أو بأخرى أنك ارتكبت خطأً فادحاً. وكشخص لطيف، فأنت تحتاج لطريقة تتعامل بها مع غضبك. طريقة مفيدة تتعامل بها مع غضبك. عندما يغضبك شخص أثناء تعاملاتك اليومية، فهو بحاجة لمعرفة ذلك، ولن يخلصك تبادل الحديث معه وجهاً لوجه من الحنق الشعوري، ويمنحك الفرصة لتعود لطبيعتك فقط، ولكنه سيجعل في إمكانك عمل علاقات طيبة معه. ولكن هناك 4 أشياء تقوم بها قبل أن تجذب انتباهه لغضبك. إذا قمت بها فسوف تساعدك على أن تكون صادقاً مع مشاعرك لتتجنب أن تكون وضيعاً، ولتبقى علاقاتك المهمة في حالتها السليمة. ألف، اعترف بغضبك وتقبله عندما ينشأ. عندما ينطلق إنذارك الداخلي، سواء كان يصدر صوتاً بسيطاً من التضايق أو صوتاً شديداً من الغضب الشديد، فإنه يخبرك بأنك غضبان، استمع له. استمع للأصوات التي يطلقها بداخلك. أشعر بالحرارة التي ينتجها، ثم تراجع للخلف كأنك تنظر لنفسك في المرآة، وقل جملة كهذه لنفسك: حقاً، أنا أشعر بحرارة بسبب ذلك، وسواء أحبه أم لا، فأنا أشعر حقيقة بالغضب، وهذا يثيرني. إن اعترافك بغضبك في الحال يمنحك الفرصة لتشعر به وتتملكه، وذلك هام لكي نخترقه ونتعالى فوقه. قد يصعب عليك فعل ذلك في البداية، لأنك بدلاً من تقبل غضبك كقوة موهوبة لك، كنت تكبته دائماً خوفاً من النتائج وخاصة من النبذ. نعم، فأنت إذا تقبلت نفسك عن طريق تقبلك لغضبك، فقد قللت خوفك وربما أنهيته تماماً. ولكن عندما ينطلق إنذارك، فقد تظل تكبت كلاً من غضبك وخوفك، ومهمتك الآن بدلاً من ذلك هي أن تعترف وتتقبل غضبك في الحال، كلاً من تكدرك ورغبتك في الثأر. والخطوة ألف يجب أن تتقبلها. باء، خذ وقتاً لتكبح جماح نفسك. يتدخل الغضب المفاجئ في قدرة العقل على إدراك الأشياء والعمل بذكاء. إذا شعرت بدوامة في رأسك وباضطراب في أحشائك، قم بتمرين العد القديم: استرخي لدقيقة، خذ نفساً طويلاً وعميقاً، وأنت تخرج هواء الزفير قم بالعد ببطء لنفسك: 1، 2، 3، 4، حتى تستطيع الشعور بالهدوء. إذا وجدت أنك لازلت في خطر وتتملكك أفكار الانتقام، قل لنفسك: توقف، توقف عن هذه الأفكار قبل أن تستولي عليك. عن طريق رفضك لهذه الأفكار على الفور، ولن تفاجأ فقط بمقدار السهولة التي تتحكم بها في مزاجك، ولكن أيضاً في مقدار السهولة التي تقدم لك لكي تعبر عن غضبك بطريقة بناءة. وبتعودك على أقلمة نفسك بهذه الطريقة، سيقل مقدار الأعداد التي ستحتاج أن تعدها، وسيقل مقدار الوقت الذي ستحتاجه لكي تعبر عن غضبك. ولكن هذا هو الهدف، لا توجد ضرورة في إسراعك. هدفك الأساسي هو أن تفهم وتتحكم في مشاعرك الانتقامية بدلاً من تركها تتحكم فيك، وأن تهدئ من نفسك لعدة دقائق حتى تنقشع حدة غضبك وليس كمثل تخزينك لهذا الغضب. وأنت ببساطة تتحكم في غضبك بصورة وقتية حتى تتجنب ردود الفعل المسرعة والزائدة والعفوية، والتي من شأنها أن توجه ضربة مميتة لصداقة قيمة أو علاقة مفيدة. وأنت تعد، فكر في نفسك كمراقب واسأل نفسك مثل هذه الأسئلة: ماذا يحدث الآن؟ لماذا أنا غاضب؟ ما حدة غضبي هذه؟ هل ما أشعر به قائم على إحساس بما هو صواب؟ أم هو ناتج عن أشياء ذات أهمية أقل؟ ماذا أريد أن أفعل بهذا الغضب؟ هل هذا هو الوقت والمكان للتعبير عنه؟ كيف إذن سأعبر عنه؟ تأمل هذه الأسئلة يمكن أن تساعدك على الوصول لما هو أبعد من الحاضر المفعم بالانفعالات، إلى اللحظة التي تستطيع فيها التحدث بهدوء وبصراحة عن غضبك مع الشخص الذي أساء إليك. تركيزك على هذه الأسئلة يمنحك الفرصة أيضاً على استيضاح غضبك. هل هو مبرر أم لا؟ إذا حددت بدقة سبب غضبك في الدقائق الأولى من تأملك وعرفت أنه غير صحيح، يمكنك التخلص منه وتوفر على نفسك الإحراج والندم وفقدان وظيفة أو صداقة، وذلك فقط لأنك لم تفقد أعصابك. ومرة أخرى أن تأخذ فترة تأمل تتعرف فيها على حالتك لا يعني إخفاء غضبك للأبد. سوف تعبر عنه، ولكن سوف تحدد أولاً كيف ستراجع في الأساس الملاحظات المدمرة، وكيف ستعبر عن غضبك بطريقة شافية. أخذك الوقت الكافي يجعلك تفكر في غضبك قبل أن تعبر عنه. على النقيض من العمل الطائش المتهور، حيث تتصرف أولاً وبعد ذلك تفكر فيه. يجب أن تكون حذراً في التعامل مع غضبك، لأنه عندما لا ترى نفسك مسؤولاً عن الآخرين ولست ملزماً أن تشعر بمسؤولية تجاههم، ومع ذلك تدرك أنهم يعيشون بداخلك وأنت تعيش بداخلهم وأنت تهتم بهم لدرجة كبيرة، وبرغم عدم كمالهم مثلك تماماً، فعليك وعليهم أن تجعلوا العالم الذي تعيشون فيه على قدر من الأمان والاحترام بقدر الاستطاعة. الخطوة باء لأخذ الوقت. إيجاد جو ملائم إذا دعت الحاجة. إذا احتجت البعد الملائم، إذا لم يؤهلك الوقت والمكان على توصيل كلامك، وإذا سبب لك إنذار الغضب عدم القدرة على التحكم ولم تعد تستطيع كبح جماح نفسك، أو إذا كنت خائفاً من أنك قد لا تستطيع معالجة غضبك بطريقة صحيحة، يمكنك أن تقول: ما فعلت قد أغضبني، لا أريد أن أفقد قدرتي على التحكم، لذلك دعني أذهب وسأعود إليك ثانية، أريد أن أحل هذه المشكلة بصورة ودية. لست متأكداً مما يحدث الآن، ولكني أشعر بالألم والغضب وأحتاج فترة كي أهدأ، أريد أن أتحدث في هذا الشأن فيما بعد. قولك أشعر بالألم والغضب يعتبر قولاً صريحاً، ولكنه أقل حدة من قولك أنا متألم وغضبان، فهذا القول سيؤدي إلى رد فعل أقل. تذكر دائماً أن الغضب يضايق تقريباً معظم البشر. الطفل ذي 4 سنوات في القصة السابقة لا يستطيع أخذ الوقت أو يلملم رصانته أو يوجد بعداً ملائماً أو يتأمل ويعبر بهذه الطريقة الحساسة والناضجة، ولكنك تستطيع تعلم استخدامها، وكل مرة تنجح فيها في استخدام هذه الطريقة ستصبح أكثر سرعة في استجماع شجاعتك وأكثر ثقة في المرة التي تليها، وسترى بنفسك أنك تحرز تقدماً أكبر من كل مرة، وكلما حققت تقدماً أكبر كلما تحسن شعورك تجاه نفسك. الخطوة جيم لإيجاد التباعد الضروري. جيم، قرر ما ستقول واكتبه. طالما تتعرف على حالتك، تعرف على ماذا تفعل وما الذي تريد أن تقوله. ربما ستريد أيضاً أن تتوقع ما الذي ستقوله إذا فاجأك رد فعل الشخص الذي أمامك أو تمادى في إغضابك، ثم دون بإيجاز إجابتك وحاول التمرن عليها. سوف تعطيك هذه الطريقة أفضل فرصة لكي تقول ما تريد أن تقوله وأن تتلقى استجابات مفيدة، وهي أيضاً ستساعدك على تقييم متى وأين ستحدث هذا الشخص وعلى تحديد نبرة الصوت التي ستستخدمها. يمكنك وضع هذه الملاحظات أمامك وأنت تتحدث مع هذا الشخص وجهاً لوجه، وهي الطريقة الأفضل، ولكنها غير ممكنة في بعض الأحيان أو عن طريق الهاتف. وفي كلا الطريقتين قد تخطط أن تبدأ المحادثة بقولك: علاقتنا مهمة بالنسبة لي، لقد أعددت شيئاً خاصاً بما حدث وخاصاً برد فعلي، وأريد المحادثة بيننا أن تكون نافعة، ولذلك فقد قمت بكتابة بعض الملاحظات. عندما تقوم بكتابة أفكارك فهذا يساعدك على استيضاح ما تريد أن تصل إليه والطريقة التي تريد أن تجيب بها بالتحديد، وهو يساعدك أيضاً على زيادة الفرصة في تخفيف حدة الحرارة الزائدة والحيرة التي تنتج عن الغضب دائماً. والخطوة دال لتقرر ما ستقول. ولذلك فمن الآن فصاعداً، عندما يغضبك أحد من يشكلون أهمية بالنسبة لك، بدلاً من وضع غطاء دائم على غضبك، سوف ألف تتقبل حقيقة غضبك، باء تأخذ وقتك لكي تلملم رصانتك، جيم توجد البعد الملائم، دال تحدد ما ستقوله وتكتبه. التعبير عن غضبك: بعد أن تقبلت حقيقة غضبك وتحكمت فيه، فأنت الآن على استعداد للتعامل معه بشكل فعال. الخطوة واحد، عبر عنه بصراحة لمن أساء إليك. لتجنب عناء المواجهة والانتقام المحتمل حدوثه، يقوم الأشخاص اللطفاء بإخبار الآخرين عن الإساءة وليس الشخص المسيء. أنا أقول لك، لقد كذبت علي مرة أخرى وأنا غضبان. أشعر بالغيظ الشديد عندما تعامل أختي بهذه الطريقة. لا أستطيع تخيل الطريقة التي تكلمت بها عني في المكتب. عندما يسيء لك الآخرون، فإن فقدانك لهدوئك معهم يؤدي إلى حرمانهم من فرصة الرد على غضبك، وهو كذلك لا يؤدي إلى تبديد مشاعرك الانتقامية أو إلى إصلاح علاقاتك. وعلى العكس من ذلك، فإذا ما عالجت غضبك بصورة مباشرة مع من أساء إليك بالطرق التي ستأتي بعد قليل، سوف تصل بعدة أشياء. سوف توافق بين مشاعرك وبين تصرفاتك، وسوف تخفف من حدة رغبتك المدمرة للانتقام، وسوف تزيد من فرص جعلهم يتوقفون عن الإساءة لك، وسوف تشعر بتحسن تجاه نفسك. ولكي تعبر عن غضبك لمن أساء إليك، فمن الملائم لك أن تجد اللحظة المناسبة والمكان المناسب لتنفرد بهم. ومن النادر أن يكون التعبير عن غضبك لشخص أمام الآخرين مفيداً أو ملائماً، ويساعد الفريقين أن يتباحثا في وقت متفق عليه بينهما وأرض محايدة إن أمكن، حتى لا يتضرر أحدكما من أي ميزة غير عادلة. وبالطبع، فمن الممكن استحالة التحدث وجهاً لوجه، وذلك بسبب البعد الجغرافي أو جداول المواعيد المتعارضة أو أي من الأسباب الأخرى. وخطاب قد يفي ببعض الأغراض، فهو ليس سيئاً من جميع الجوانب. الكتابة تفيدك من ناحية منحك الوقت لتفكر ملياً، ولتراجع ولتعيد الكتابة حتى تصل للصواب. وقد تنفع الورقة المطبوعة بالكمبيوتر إذا ما فهم مقصدك بصورة خاطئة، أو إذا أخرج كلامك عن مضمونة فكرة أخرى. إذا كان لك صديق بارع في مهارات الاتصال، ولن تقوم بخيانة الثقة إذا تكلمت معه عما حدث، فقد تسأله عن انطباعه عما سينتج من هذا الخطاب قبل أن ترسله. الخطوة الثانية، تكلم أولاً عن خوفك. عندما يغضبك الآخرون، فقد تشعر بخيبة الأمل وبالإيذاء وبالإحباط وببعض المشاعر السلبية الأخرى، وبأكثر مما هو متوقع. تدفع بهذا الخوف بداخلك كما تفعل مع غضبك، ومهمتك في اللحظة التي يمنعك فيها الخوف عن قول ما تريد أن ترفعه لمستوى إدراكك وتحدد السبب وراءه بدقة. فكر فيه بتمعن. ربما تتخوف من إيذاء الأشخاص لك إذا عرفوا أنك غاضب منهم، أو ربما سيقولون لأصدقاء إنك شخص سيء، أو قد يوقفون ترقية أو علاوة، أو يفصلونك من العمل. وحتى لو كانوا قريبين منك، فقد يصبحون مسيئين لك، أو يصلون لأبعد من ذلك بأن يقطعوا علاقتهم معك. كل هذه الاحتمالات مخيفة. أنت تعرف في قرارة نفسك أن هؤلاء ممن يهتمون بك لن يتوقفوا عن حبهم لك إذا ما عبرت عن غضبك، ولكن قد تخشى من رد الفعل الذي ينتج عن ذلك. علاوة على ذلك، ربما تخاف من الخوف نفسه، الخوف من أن تشعر به، الخوف من التعبير عنه، الخوف حتى من الاعتراف به. الفكرة هنا هي أن تتعرف على سبب خوفك، ومن ثم تحدث عنه قبل أن تدخل في موضوع الغضب. إذا وافتك الشجاعة لفعل ذلك، فسوف تستفيد بعدة طرق. ستبني بداخلك الثقة والشخصية المتكاملة. عندما تقوم بكبت غضبك وخوفك، أو تقوم ببساطة بإخبار الآخرين أنك غاضب بينما تشعر بالخوف أيضاً، فأنت بذلك تكون غير صادق مع نفسك ومعهم. وعلى الجانب الآخر، إذا اعترفت بكل من خوفك وغضبك، فأنت صادق تماماً وكامل الحضور، وتتصرف بطبيعتك الفعلية، وستطور شخصيتك من ناحية الصفات الأخلاقية والروحية التي تساعد على الشعور والتعرف بطبيعتك. ستجعلك تشعر بشعور جيد تجاه نفسك وتجاه ما فعلت. عندما تدرك أنك تخفي خوفك وغضبك بصورة غير أمينة، ستشعر بالذنب لأنك تريد أن تكون شخصاً لطيفاً، وهذا الإحساس بالذنب سيؤدي بدوره إلى غضبك، والغضب من النفس يؤدي إلى الإحراج وربما الاكتئاب. ولكن عندما تعبر عن كل من خوفك وغضبك، ستشعر بالطاقة التي سيمنحها لك صديقك، وستشعر بأنك تمتلئ قوة مستمدة من أمانتك، ويعززك نمو شخصيتك. ستجعل من السهل عليك التعبير عن غضبك. ذكرك لخوفك في البداية يلبسك رداء المعتدى عليه، وهو عكس ما يحدث عندما تلعب دور القاضي الجالس في مكان عالٍ. والتواضع والصراحة التامة يأتيان بالاستجابة المتعاطفة معك، وعلى النقيض من رد الفعل الذي يحمل صفة الدفاع والانتقام، وهو رد الفعل المتوقع عندما تفرغ غضبك بشكل متغطرس وبصورة حادة. وبذلك لن تكون مؤثراً فقط، ولكن ستصبح مهمتك أسهل أيضاً. التحدث أولاً عن خوفك قد يأتي في مثل هذا الشكل: أنا خائف من التحدث معك بشأن شيء قد جعلني أشعر بالغضب، أو أنا خائف لو أنني أخبرتك بما فعلت وجعلني أشعر بالغضب، لأن هذا يجعلك تتضايق وتعطيني درجة قليلة في الامتحان وتطردني وترفضني وتقول لأصدقائي أشياء سيئة عني، أي شيء. أو أريد أن أخبرك شيئاً ولكني متوتر بشدة. الخطوة الثالثة: صف الإساءة وبماذا شعرت ولماذا. افترض أن كلامك عن الخوف قد أفحم من أغضبوك. لقد وصلت الآن إلى صميم عملية الإخبار. جاء الوقت الآن لترتب في منطقك جملاً وصفية وليست اتهامية. فبدلاً من إلقاء اللوم أو الانتقام ممن أساء إليك، يمكنك أن تصف: 1- ماذا فعلوا ليسيء إليك؟ 2- ما الذي شعرت به بسبب ذلك؟ 3- لماذا أثرت عليك بهذه الصورة؟ تمرن معي على هذه العناصر الثلاثة لإجابة وصفية وفعالة. في العنصر الأول، تصف ما فعلوه فأغضبك: لرئيسك عندما أخذت العمولة التي كسبتها، لشريكك في الغرفة عندما تركت لي أطباقك المتسخة لأغسلها، لأخيك عندما تقود السيارة بسرعة أشعر بالرعب، لصديقك عندما تسخر من كل ما أقوله. في العنصر الثاني، ستوضح شعورك الناتج عما فعلوه: أشعر بأن حقي قد سلب وبأني غاضب بسبب ذلك، أشعر بالاستياء، أشعر بالخوف والغضب، أشعر بأني قد استهزئ بي وبأني ثائر. يجب أن تقوم بعمل فارق هام هنا. المهمة أن تصف شعورك عما حدث وليس شعورك ممن أغضبوك، ولذلك لا تناديهم بأسمائهم ولا تلومهم ولا توجه إليهم الاتهامات. انظر الفرق: أشعر بأن حقي قد سلب وأني غاضب بسبب ذلك، وليس أشعر بأنك شخص ملتو خائن. أشعر بالاستياء وليس أشعر بأنك كسول وقح. أشعر بالخوف والغضب وليس أشعر بأنك معتوه وحقود. أشعر بأني قد استهزئ بي وبأني ثائر وليس أشعر بأنك غبي مستعلٍ وكريه وغير مراع لشعور الآخرين. في العنصر الثالث، ستصف لماذا تشعر بهذه الطريقة: لأن رجال المبيعات يستحقون الحصول على عمولتهم، لأننا اتفقنا على أن تقوم بغسل أطباقك، لأنك تخاطر بحياتي ولست مجبراً على ذلك، لأنك تجعل الآخرين ينظرون إلي على أني غبي. هذه هي العناصر الثلاثة للجمل الوصفية: 1- ماذا فعلوا؟ سلوكهم. 2. بماذا تشعر؟ شعورك. 3. لماذا تشعر بهذا الشعور؟ تبرير للغضب. ها هي 4 إيضاحات تضم 3 عناصر. 1. عندما تأخذ العمولة التي كسبتها، ماذا فعل رئيسك؟ أشعر بأن حقي قد سلب وبأنني غاضب بسبب ذلك. بماذا تشعر؟ لأن رجال المبيعات يستحقون الحصول على عمولتهم. لماذا تشعر بهذا الشعور؟ 2. عندما تترك لي أطباقك المتسخة لأغسلها، ماذا فعل شريكك في المنزل؟ أشعر بالاستياء. بماذا تشعر؟ لأننا اتفقنا على أن تقوم بغسل أطباقك. لماذا تشعر بهذا الشعور؟ 3. عندما تقود السيارة بسرعة أشعر بالرعب. ماذا فعل أخوك؟ أشعر بالخوف والغضب. لماذا تشعر بهذا؟ لأنك تخاطر بحياتي ولست مجبراً على ذلك. ما سبب شعورك بهذا الشعور؟ 4. عندما تسخر من كل ما أقول، ماذا فعل صديقك؟ أشعر بأنني قد استهزئ بي وبأني ثائر. صف شعورك، لأنك تجعل الآخرين ينظرون إلي على أني غبي. ما سبب شعورك بأنك قد استهزئ بك وبأنك غضبان؟ هدف العنصر الثالث هو التأكد من صحة غضبك. فعندما تدفع نفسك لقول لأن، قد تجد غضبك لا يقام على سبب حقيقي أو عادل أو واقعي، وإنما يقام على سبب آخر. قد يكون السبب هو حصولك على معلومات خاطئة أو عدم فهمك لما حدث. ربما قام صديقك بإعلام الآخرين عن شيء تخجل منه وتشعر بأنك مهدد بانكشاف أسرارك. وربما يكون ما تشعر به من إهانة الآخرين لك عبارة عن تخيل وحسب. أو ربما يكون أساس غضبك هو الحسد. وهذا إيضاح محدد لابنتك المراهقة التي تضايقك بتصرفاتها ولا تفهمك. عندما تتأخرين خارج المنزل، ماذا فعلت؟ يجعلني أشعر بالخوف والغضب. ماذا تقولين لها؟ لأن لم أكن أستطيع البقاء بالخارج لهذا الوقت عندما كنت في مثل سنك. ما الذي يجعلك تشعر فعلاً بالخوف والغضب؟ ولكن سبب مقنع. إذا دفعت بنفسك لتقول لأن ولا تستطيع اكتشاف سبب تدافع به عن غضبك، فقد تسبب لنفسك الإحراج. يمكنك أيضاً البدء في العمل على حل أي مشكلة بداخلك تسبب لك التوجيه الخاطئ. وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تريد أن تقول لأن لكي توضح سبباً مقنعاً لغضبك، فبإمكانك أن تعبر عنه بثقة أكبر. على سبيل المثال، لأنك عندما تتأخرين لهذا الحد لا أستطيع النوم من القلق. أظل أفكر في الفتاة التي اختطفت في نهاية الشارع في الأسبوع الماضي. لماذا أنت خائف؟ سبب قوي تقتنع به ابنتك. عندما تتعرف على سبب غضبك، يمكنك التدقيق فيما إذا كان صحيحاً أم لا قبل أن تنطق به. وإذا أدركت أن غضبك ليس له مبرر، فسوف يفقد غضبك حدته، وسيبدو الشيء الذي أغاظك في البداية أنه شيء غير مهم بعد كل ما حدث. وكنتيجة لذلك ستصبح صادقاً مع نفسك وستتجنب إيذاء علاقاتك المهمة. في عام 1970 عدت إلى المنزل فوجدت زوجتي باربرا تعد العشاء وهي تبكي. إن ابنتنا المدللة مثال للجيل الجديد. قامت بإلقاء الفستان الذي كوته لها باربرا هذا الصباح على أرضية غرفتها. لم تكن للمرة الأولى. وعلى أمل أن أجعلها تشعر بالخوف والذنب بدرجة تجعلها تغير من سلوكها، رفعت صوتي وبدأت قائلاً أنت أنانية، حجرتك قذرة. فردت علي صارخة إنها غرفتي. ثم بالغت في حدة كلامي وقلت أنت لا تهتمين بأمك أيتها الفارغة. وبعدها ذهبت لغرفتها وأغلقت الباب بعنف. وكان يحدث ذلك دائماً عندما كنت أوجه لها مثل هذه الاتهامات. وكانت هذه هي طريقتها الوحيدة لرعاية نفسها. ولأننا أذكياء بدرجة كافية، عرفنا أننا بحاجة لمساعدة، لذلك التحقنا بفصل خاص برعاية الأبناء. وفي هذا الفصل قدمت لنا فكرة أن الجمل الوصفية عكس الجمل الاتهامية. وبدلاً من قذف ابنتنا باتهامات سلبية بسبب إلقائها لملابسها على الأرضية الذي يأتي بعده غلق الباب بعنف والمخاصمة، بدأت أقول: كلما تفعلين ذلك أشعر بالغضب، لأن ذلك يضايق أمك، ومن ثم نتناول طعام العشاء في جو من الكآبة. فكانت تقول: إنها ملابسي وهذه غرفتي. وكنت أرد قائلاً: كلما تدافعين عن نفسك أشعر بالإحباط، لأن كلامك يعني أنك ستستمرين في إلقاء ملابسك على الأرضية. وكانت تقول: لا يجب على أمي أن تكوي ملابسي، وسوف أقوم بذلك. وكنت أرد: عندما تقولين ذلك يزداد إحباطي، لأنه كيف سنصدق أنك ستكوين ملابسك وأنت تلقين بها على الأرضية؟ وهكذا. والمقصد هو إنه بينما قد لا تنجح الجمل الوصفية في جعلها تهتم أكثر بملابسها بدلاً من إغلاق الباب بعنف ومخاصمة، إلا أننا قد اشتركنا في محادثة ذات صلة جيدة بالأمر. غضبك موجود، وهو في حد ذاته ليس شيئاً جيداً أو سيئاً، فهو ليس بشيء تفتخر به أو تخجل منه، وهدفك هو التحكم في قوته بطريقة مفيدة حتى تكون صادقاً مع نفسك، وأن تجعل من أساء إليك يتوقف عن إساءتهم. فمهمتك إذن ليست أن تكبته، ولا أن تدخل في حالة هياج تلقي فيها باللوم على الآخرين، ولكن لتتقبله ولتعترف عند الضرورة بأي خوف من التعبير عنه، ومن ثم تجعله واضحاً ووصفياً عندما تعبر عنه. والهدف هو أن تتمرنا على الإجابة على الثلاثة عناصر الوصفية حتى تعرفهم معرفة جيدة، ومن ثم يصبحون في متناول يدك في اللحظة التي يبدأ فيها الغضب. الخطوة الرابعة: أخبر من أغضبوك بما تريد منهم. ها هنا ستستدعي مهارات شخصيتك القوية. طالما أصبحت دقيقاً بخصوص إساءتهم ومشاعر غضبك والسبب وراء شعورك به، أخبر الآخرين بصورة إيجابية عما تريد منهم أن يفعلوه بطريقة مختلفة، أو الشيء الذي تريدهم أن يفعلوه ويختلف عما كانوا يفعلون. ربما سيكون أول شيء تريد منهم أن يفعلوه هو الاعتذار، ولو كان كذلك تستطيع أن تقول: أشعر بأنك قد أسأت لي، وأنا أرغب أن تعتذر عما فعلت. لا يمكن أن يكون الهدف هو الرغبة في إذلالهم أو جعل نفسك تشعر بالقوة. الهدف السليم هو أن تجعلهم يواجهون فشلهم في احترامك، وأن تجعلهم يأخذون على عاتقهم أمر التغيير. وكما هو مشروع لك، فأنت تريد منهم أن يتوقفوا عن الإساءة لك. فإذا اعتذروا، سيكون من المناسب أن تتبع ذلك فوراً بكلمة شكر، وإذا لم يفعلوا قد يكون السبب أن الإحراج قد طغى عليهم، أو لأنهم لا يحسنون التعبير على وجه الخصوص. إذا أحسست من تعبيراتهم، من حركات أجسامهم، أنهم نادمون على ما فعلوا ويريدون التغيير، فلست بحاجة لتحدد حريتهم داخل تقليد صارم أو أن تضغط عليهم بغير تعقل. يمكنك جعلهم يحفظون كرامتهم والسماح لهم بمناقشات أخرى لكي تعرف كيف سيعاملونك. تذكر دائماً أننا نتكلم عن أشخاص يجب أن تعمل وتعيش معهم أو تريدهم أن يكونوا أصدقائك الدائمين. سواء اعتذروا أم لا، فهدفك الأساسي الآن هو إخبارهم بصراحة ونبرة صوت واثقة عن الطريقة التي تريد أن يعاملوك بها في المستقبل. من الآن فصاعداً، أريدك أن تعطيني العمولة التي أستحقها. من فضلك، قم بغسل نصف الأطباق بعد ذلك. أريدك أن تقود السيارة في حدود السرعات المقررة طالما أنا موجودة معك. أريدك أن تحترمني أمام أصدقائي. عندما تسأل الآخرين أن يعاملوك باحترام، فأنت تطلب منهم أفضل ما عندهم بدون إنكار حريتهم، فأنت لا تقول لهم ما يجب أن يفعلوا، ولكن ما تريد منهم أن يفعلوه، وقد لا يعطوك ما تريد بالطبع، ولكن المهم بالنسبة لهم أن يعرفوا ما تريد منهم. العلاقات الصحيحة تتطلب منك أن تحترم الآخرين، وتتوقع من الآخرين أن يعاملونك باحترام في المقابل. لديك طريقة جديدة لتعبر بها عن غضبك. من الآن فصاعداً، عندما تتعرف على غضبك وتصل للوقت وللمكان المناسب للتعبير عنه، سوف توجهه لمن أساء إليك وليس لغيرهم. تخبر أولاً عن شعورك، تصف الإساءة، لماذا جعلتك تشعر بها الآخرين ولماذا؟ تخبر الآخرين بما تريد منهم أن يفعلوا، وستندهش من مدى فعالية هذه الخطوات. افترض أن الطريقة لم تنجح. بغض النظر عن قدر احترامك للآخرين وأنت تتحدث معهم، فسوف تواجه أشكالاً مختلفة من المقاومة وليس التفاهم. البعض منهم سوف ينسحب ويرفض الاعتذار أو إعطاءك أي إشارة إلى أنهم سوف يعاملوك باحترام في المستقبل، وعندما يفعل الأشخاص ذلك، فإنهم يصيبون علاقاتك معهم بالكسر وغالباً ما يصعب علاجه. إذا كنت تتعامل مع العائلة أو مع أصدقائك، فسيسبب لك ذلك الحزن الشديد، ولكن حتى لو لم يعتذروا، فقد يتوقفون عن معاملتهم لك بطريقة غير محترمة، وهذا بالطبع هو واحد من أهم أهدافك، وقد يكون ذلك أفضل ما تتمنى. البعض الآخر قد لا يقطعون علاقتهم معك، ولكن قد يستخدموا أساليب متعددة ليبرروا سلوكهم، وقد يحاولوا إيجاد الأعذار لأنفسهم عن طريق توضيح أنك لا يجب أن تشعر بأنه قد أسيء لك، فهم لم يفعلوا ما قلت إنهم فعلوه، لقد أسأت الفهم، لم يدركوا ما أردت، لقد قاموا بنفس الشيء مثل الآخرين ولم يشعروا بالإساءة، وهكذا. جعلك دفاعهم عن أنفسهم غير قادر على التأكد من نيتهم لتغيير سلوكهم. كرر ما تريد، اعرضه ثانية بشكل إيجابي. أنا أستحق العمولة وأريد أن تحولها لي. تقولين إن معك الحق في ترك أطباقك لي، أنا لا أوافقك، وأطلب منك ثانية من فضلك، اغسليهم وضعيهم في مكانهم. لا تعنيني تبريراتك للقيادة بسرعة كبيرة أو كيف يشعر الآخرون تجاه ذلك. عندما أكون بالسيارة أريدك أن تلتزم بحدود السرعة المقررة. لقد التمستم العذر لأنفسكم عن السخرية مني، ولكن ثانية أطلب منكم أن تعاملوني باحترام حتى نستطيع أن نبقى أصدقاء. بعض الأشخاص يصبحون عدوانيين ويحاولون تغيير الأدوار بأن يتهموك بالضعف أو الأنانية أو الخوف كما لو كنت أنت المشكلة. يمكنك أن تتفق معهم أنك تعاني من مشكلة أو أنك أنت المشكلة، ولكن إذا أردت علاقة سليمة، يجب عليك أن تتمسك بإصرارك على أنهم يسيئون إليك، وأن الحق معك في أن يغيروا سلوكهم تجاهك، فقد تحتاج للإصرار. لقد راجعت هذا الحساب، ولكني أنا الذي قمت بعمله، أريد العمولة التي هي من حقي. قد لا أدرك مشغولياتك، ولكن لي مشغولياتي أنا أيضاً، ولقد اتفقنا على أن تقومي بنصيبك من الأطباق، وأطلب منك احترام اتفاقنا. يحتمل أن تكون على صواب بأني أصبح كالطفل عندما يتعلق الأمر بالقيادة بسرعة، ولكني لازلت أريدك أن تلتزم بالقانون، وأريد منك أن توافق على ذلك. فقد أكون شديد الحساسية وأفهم سخريتك بطريقة جادة، ولكن هذه طبيعتي، وأريد منك أن تعذريني. إذا حدث وعالجت غضبك بصورة سيئة وتريد أن تعتذر، فقم بذلك على الفور وبصراحة بقدر ما تستطيع. أما إذا كنت مقتنعاً بأنك قد عملت بطريقة سيئة، فلست بحاجة أبداً لأن تحد من غضبك بالاعتذار عنه. الهدف من تقدير غضبك بالاتفاق مع كرامتك ومع قوته لكي تغير أسلوب معاملة الأشخاص لك. وبالطبع إذا أصر البعض على تكرار إهانتهم، فهم بذلك لا يظهرون فقط أسوأ جوانبهم، ولكن أسوأ جوانبك أيضاً. إذن فماذا ستفعل إذا حدث ذلك؟ ولتبدأ، قرر بعدم إطلاقك للغضب يشتعل بداخلك، لأنك تقدر صحتك، وبهذا القرار قد تبتعد رغبتك، وبعدها ستشعر بالحمل الكبير يرفع عن كاهلك، وإذا لم يبتعد، تصور مشاعرك بطريقة وصفية. ارجع لطريقة الثلاثة عناصر، لنفسك ومن ثم للشخص الذي أساء إليك. عندما تستمر في مضايقتي، ماذا يفعلون؟ أشعر بالرغبة في التواصل معك رغم ذلك، ما شعورك؟ لأنك ترفض احترامي، ما سبب شعورك هذا؟ وقد تضيف، أنا لا أحب هذا الغضب بداخلي، ولذلك أريد أن تتوقف. إذا أصروا على متابعة سلوكهم فعلى الأقل، يمكنك تجنب المواقف التي تمنحهم الفرصة ليسيئوا إليك، وقد يكون ذلك بسيطاً في مثل بساطة عدم الاختلاط بصديقك أو رفضك للركوب مع أخيك في السيارة عندما يقودها. نعترف أن ذلك ليس يسيراً إذا كانت سيارة أخيك هي وسيلة مواصلاتك الرئيسية، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل لك اختيار أخف الضررين. وعلى الجانب الآخر، قد يكون ذلك باتخاذ قرار صارم كتغيير الوظيفة أو الانتقال من المنزل. عندما يكتشف بعض الأشخاص أنهم غير قادرين على الاستمرار في الإساءة لك، قد يقوموا بقطع العلاقة والاختفاء من حياتك. لو حدث ذلك، فقد أصبح أمامك أمور قليلة لتؤديها، ستكون في وضع أفضل. فالعلاقات المسيئة تعتبر أسوأ من عدم وجود علاقات على الإطلاق. وفي الحقيقة، إذا استمروا في الإساءة إليك، فقد تضطر إذن لقطع العلاقة بنفسك. ولو حدث ذلك، يمكنك أن تستعد دائماً للوقت الذي يرجعون لك فيه وهم عازمون على معاملتك باحترام واستعادة العلاقة من جديد. والمغزى هو، يمكنك فقط الإبقاء على العلاقات الجميلة مع من يحترم احتياجاتك ورغباتك المعقولة. المسيء يعترف بألمك ويحترم رغبتك في توقف السلوك المسيء. وكما هو ملاحظ، فبعض الأشخاص يجدون صعوبة بخصوص هذا الوضع، ويمكن لصراحتك الوصفية أن تقوض مقاومتهم. إذا لم يحدث ذلك، فعلى الأقل ستكون قد فعلت كل ما بوسعك وأصبحت صادقاً معهم ومع رغباتك المفضلة. التعامل مع المسائل غير المنتهية. ماذا لو تحمل بداخلك البغضاء لأشخاص فارقوا الحياة أو انتقلوا لمكان بعيد أو خرجوا من حياتك؟ ربما أساء لك والدك أو أحد أخوتك وأنت صغير، أو ربما خانك صديق أو هاجمك ولم ترد أبداً على إساءتهم لك، والآن قد ذهبوا بعيداً، فكيف ستحل هذه المسألة غير المنتهية؟ معاناتك من مثل هذه الإساءة كانت تجربة مؤلمة، ولكن تمسكك بغضبك ليس له أي قيمة أو أي حاجة، ولكنه يضخم الألم. إذا شعرت بذلك وتريد التحرر من هذا الشعور، فأمامك أشياء تقوم بها. عبر عن غضبك بطريقة غير مؤذية. ربما تحتاج أن تضرب وسادة وأنت تصرخ وتسب داخل غرفة خالية، وربما تسجل خطاباً على شريط كاسيت تصف فيه ما فعل هذا الشخص وما شعرت به بسبب ذلك ولماذا لا تزال تشعر بالغضب. لقد جعلتني أبدو مثل الأحمق أمام جميع أصدقائي. تتوسل مشاعرنا القوية لنا لنعبر عنها. يكون هذا الحنين عبارة عن واقع نفسي أو عاطفي أولاً، وقد يكون واقعاً روحياً، ويرى البعض أن تلك الحالة مرثية. غير أن العديد من الناس يقولون إن التعبير عن الغضب بهذه الطريقة يساعدهم. سامح من أساء إليك ورحلوا من هذه الحياة. التعبير عن الغضب بالطريقة التي قمت بوصفها منذ قليل قد تشعر بالتحسن المؤقت لأنك تخرج فيها الضغط السلبي بداخلك، ولكن قد لا ينتهي غضبك لأنك لم تتعامل مع الاتجاهات المتبقية وهي الضغينة. ستحصل على ذلك عن طريق مسامحتك لمن أساء إليك، ولكن من أين تأتي بالرغبة وبالقوة لتسامحهم؟ قد يكون من السهل عليك المسامحة إذا ما شعرت بالتعب الشديد بسبب حملك لهذه البغضاء، وأصبحت مستعداً لعمل أي شيء للتخلص منه. وقد نكون أكثر استعداداً للتعبير عن العفو إذا رأينا بوضوح أن كل البشر يمكن أن يكونوا أنانيين وحقيرين ومسيئين بصورة جنونية، وينضم إليهم الأشخاص اللطفاء مثلك ومثلي. علمنا أننا ننتهك أحياناً حدود الآخرين ونحتاج منهم العفو. اقتنعنا بأن الأحقاد المدفونة تنخر في أساس سعادتنا، وأنها تؤذينا ولا تؤذي الأشخاص الذين نحمل لهم هذه الأحقاد. ولكن ماذا نفعل لو لم نقدر على تحمل فكرة مسامحتهم؟ افترض أن أحقادنا تتحكم فينا. لحسن الحظ يمكننا النجاح في ذلك، وفي جميع الأوقات لا يكون الأوان قد فات. أحد الأشياء التي يمكن أن تفعلها هو أن تعرف نفسك أنك لا تريد التخلص من ضعفك ولا تريد التخلص من ضغينتك. وببساطة، فعندما تواجه حقيقة مقاومتك للمسامحة يمكنك بذلك التحرر منها. وكن صادقاً مع نفسك بخصوص الرغبة في الإبقاء على ضغينتك، وبشكل متناقض سيقوم فعل الصدق هذا بجعلك تبدأ في الشعور بالرغبة في أداء ذلك. قد تقول لنفسك: إنه لا يستحق المسامحة على تعمده جعلي أظهر بصورة الأحمق أمام أصدقائي. لا أريده أن يفلت من العقاب، أريد أن أتمسك بغضبي حتى وإن أدى إلى قتلي لن أسامحه، ومن ثم أنظر ما سيحدث. المسامحة شيء هام وحساس لمعيشة مستقبل يستحق المعيشة. إنها سبيلنا الوحيد لتحرير أنفسنا من الألم الذي أصابنا والتخلص من عبء حمل الضغينة المضعفة لنا. ويمكننا توليد السلام بداخلنا كما لا يفعل أي شيء آخر. انتظر للحظة لتسمح لمشاعرك السلبية أن ترتفع إلى السطح من ضغينتك، ومن ثم اختر ما إذا كنت تريد الاستمرار في حملها أم لا. أريد أم لا أريد؟ إذا كنت لا تريد، اغفر لمن أساء إليك، ومن ثم قارن بين مشاعرك الجديدة والمشاعر التي تولدت عن غضبك التي طالت فترة كبته. جرب محادثة للتسامح. إذا وجدت نفسك راغباً في المسامحة ولكنك لا تبدو قادراً على ذلك، فقد ترغب في تجربة حديث تخيلي مع من أساء إليك. تخيل من أساء إليك وقد ماتوا، وأنهم متواجدون معك، وبأنك تتحدث حقيقة معهم عن طريق تصورهم بعين عقلك. يمكنك جعل عملية المسامحة تجربة واضحة ولا تنسى، وبذلك تزيد في قوتها الشعورية. بمجرد أن تعيد المشهد وتستطيع رؤية نفسك في حضرتهم، يمكنك قول شيء مثل: لقد شعرت بالضغينة تجاهكم، لما فعلتموه معي من جعلي أظهر في صورة الأحمق أمام أصدقائي؟ ولقد سئمت من ذلك، أسامحكم على ما فعلتموه، وأطلب منكم أن تسامحوا إهاناتي وتقصيري. أنا نادم على عدم إخباركم بهذا عندما كنا سوياً، ولكني أريد أن أقول ذلك الآن، لا أريد أن أعيش وبيننا ذلك. دعهم يتقبلون اعتذارك ومسامحتك، ثم اشعر بأنك تقوم بمعانقتهم عناقاً طويلاً ودافئاً. اجعل مسامحتك رمزية وتخلص من ضغينتك. البعض ممن وجدوا أن المحادثات التخيلية لم تنجح معهم تحولوا لعمل تجربة مثل هذه التجربة. قم بكتابة ما فعلوه وبماذا شعرت والسبب وراء هذا الشعور، طريقة العناصر الثلاثة، ولماذا اعتبرت تصرفهم هذا كإساءة. قم بكتابة ذلك مع جملة صريحة منك بأنك قد سامحتهم، جملة مثل الجمل السابقة، ومن ثم قم بحرق الورقة في حوض الحمام وصب عليها الماء لتتسرب بقاياها إلى الصرف. اجعل هذا الاحتفال البسيط يرمز لرغبتك في التخلص من ضغينتك لتنساب إلى الصرف، وإذا لزم الأمر افعل ذلك أسبوعياً ولو حتى يومياً حتى يختفي الألم أو حتى تقتنع أن هذا الأسلوب لن ينجح. وهذا تصرف مشابه، بدلاً من حرق الورقة قم بدفنها في فناء بيتك أو في قصيص الورد. اجعلها ترمز لالتزامك بدفن ضغينتك خارج قلبك، وجعل تسامحك يصل بها إلى نهاية. حدد موعد اليوم الذي ستنبش فيه الأرض لتخرج الورقة، ربما بعد أسبوع أو بعد شهر. إذا لم يختف استياؤك بعد أن أخرجت الورقة من قبرها، اكتب ورقة أخرى واعمل جنازة أخرى لها. إذا وجدت أن رغبتك في المسامحة وحواراتك الذاتية المتخيلة ومحاولاتك العديدة لم تجعلك تتخلص من ضغينتك، قد تحكي قصتك إلى صديق متعاطف معك أو إلى جماعة مساندة، أو إذا لزم الأمر إلى مستشار كفء. وبالنسبة لبعض الأشخاص يؤدي التكلم وليست الكتابة إلى الوضوح والشجاعة، وهذه الوسيلة من التعبير تقدم مزايا من المساندة والبصيرة من عدة منظورات مختلفة. يحتاج اختيار وسيلة التعامل مع الغضب الفوري والمستمر إلى الفكر والطاقة، والخطوات قد تكون صعبة وقد تسبب التعب في البداية. وفي الحقيقة فنحن لا نوقف بسهولة العادات التي تستمر معنا مدى الحياة دائماً، ولكن مع قليل من التأمل والصبر والتمرن ستستطيع في الحال إيجاد عادات إيجابية قائمة على شيء أكبر من النوايا الحسنة. وعندما تفعل ذلك ستشعر بشكل دائم أنك أكثر طبيعية، وستهنئ نفسك على تطورك، وستستمتع بنفسك أكثر، وستظل شخصاً لطيفاً.